بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا مع شرح متن البناء في تصريف الأفعال، وبعد أن انتهينا من الكلام عن الأبواب الستة المتعلقة بالفعل الثلاثي المجرد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واثنى عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي. واثنى عشر بابا، أي سيذكر هنا رحمه الله تعالى اثنى عشر بابا ووزنا منها، أي من جملة الأبواب الخمسة والثلاثين. فهو قد تقدم معنا أنه ذكر أو أنه قال أن أبواب التصريف هي 35 بابا، ذكر منها ستة تتعلق بتصريف الفعل الثلاثي المجرد الذي أوزانه ثلاثة في الماضي: فعل وفعل وفعل، وذكرنا تصاريفها الستة. الآن سيشرع في بيان الفعل الثلاثي المزيد. قد تقدم معنا أن الفعل على قسمين: فعل مجرد وهو ما كانت أصوله وما كانت أحرفه كلها أصولا فلا ينقص شيء منها لغير علة تصريفية، مثل قال أصلها قول، فالقاف والواو واللام كلها أصول، وخرج وذهب ونصر إلى آخره. أما الفعل الثلاثي المزيد فهو أصوله ثلاثة لكن زيد فيه حرف أو حرفان أو أكثر كما أو ثلاثة كما سيأتي معنا قريبا بإذن الله تعالى. إذن فالفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف أصول. وقال هنا: واثنى عشر بابا، أي هي اثنى عشر وزنا أو بابا منها، أي من الأبواب الخمسة والثلاثين، مختصة لما زاد على الثلاثي، أي على الفعل الثلاثي، أي للفعل الذي زاد على الثلاثي، أي على الفعل المجرد زاد عليه ماذا؟ بحرف أو بحرفين أو بثلاثة. إذن لابد أن يكون فيه حرف من أحرف ماذا؟ من أحرف الزيادة. أحرف الزيادة هي المجموعة في قولي في جملتي سألتمونيها. لذلك بعض النحاة لما سئل عن أحرف الزيادة في الأفعال أو عموما يعني في باب التصريف حتى في الأسماء، قال له فأجابه: سألتمونيها. فقالوا له: ما هي هذه الأحرف؟ قال لهم: قد أجبتكم. فسألتمونيها هي تجمع ماذا؟ أحرف الزيادة. سألتمونيها تجمع السين والهمزة والتاء والواو إلى آخره، طبعا من هذه الأحرف المذكورة. لذلك صاحب نظم المقصود قال: واحكم بزيد من أويس هل تنم فوق الثلاث إن بذي المرام تم. واحكم بزيد من أويس هل تنم، بعض النسخ أويس هل تنم، أويس هل تنم، هذه تجمع ماذا؟ تجمع أحرف الزيادة، مثل سألتمونيها. فالسين والتاء والهمزة والواو والهاء والألف والنون على كل. قال: وهو ثلاثة أنواع، أي الثلاثي المزيد. الثلاثي المزيد هو ثلاثة أنواع. لماذا هو ثلاثة أنواع؟ طبعا القاعدة العامة أن الحرف لا يقل عن ثلاثة أحرف كما تقدم معنا، وهو الفعل الثلاثي المجرد، ولا يزيد الفعل اتفاقا على ستة أحرف، سواء كان ثلاثيا مزيدا أو رباعيا مزيدا. فالفعل لا يكون على سبعة أحرف في حال الزيادة، بخلاف الاسم. الأسماء قد تكون على سبعة أحرف عند الزيادة، أما الفعل فلا يزيد على ستة أحرف، سواء كان فعلا ثلاثيا مزيدا وبالتالي تكون الزيادة فيه بثلاثة أحرف، أو كان رباعيا مزيدا وبالتالي كانت الزيادة فيه بحرفين، وهذا كله سيأتي. فقوله وهو ثلاثة أنواع يعود على ما الموصولة، يعني قال: واثنى عشر بابا منها لما. لما هذه يمكن أن نجعلها نكرة موصوفة ونجعلها اسما موصولا، أي لفعل زاد على الثلاثي، أي للفعل الثلاثي الذي هو مزيد. وهو ثلاثة أنواع، أي الفعل الثلاثي المزيد ثلاثة أنواع، ك كيف هذه القسمة؟ وجه هذه القسمة هو أن الفعل الثلاثية إما أن يزيد حرفا أو أن يزيد حرفين أو أن يزيد ثلاثة أحرف. إذن فالقسمة واضحة أنه لا يخرج عن هذه القسمة الثلاثية باستقراء الأفعال التي تكلم بها العرب، ولا يمكن أن يكون على نوع رابع، لأنه إذا قلنا بزيادة حرف الرابع بزيادة أربعة أحرف فحينها يكون ماذا؟ الفعل سباعيا، وهذا لا يوجد وهو مستحيل. الفعل أصلا ثقيل ولا يمكن أن نصل به إلى ماذا؟ إلى تلك الزيادة. قال النوع الأول، شرع في بيان النوع الأول، فقال النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وهو ما زيد فيه، زيد هنا مبني للمجهول أو مبني للنائب على وزن بيع، أصلها طبعا زيد، فهنا طبعا حصل نقل من باب زاد زيد، أصلها فيه زيد فيه حرف واحد، حرف هو نائب فاعل زيد، حرف واحد على الثلاثي، أي أصوله ثلاثة، هذا واضح، لأن هنا نتكلم عن المزيد الثلاثي، إذن لابد في كل فعل منها من وجود ماذا؟ من وجود أصول ثلاثة، من وجود أحرف ثلاثة أصول، ويزاد عليها ماذا؟ ويزاد عليها حرف واحد، لأننا هنا إذن نتكلم ماذا؟ نتكلم في الفعل الرباعي. فهنا قال وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وهو ثلاثة أبواب، وهو ثلاثة أبواب، أي هذا النوع الأول هو ينقسم إلى ثلاثة أبواب. طبعا هناك بعض من قال أن أبواب المزيد على الرباعي على الثلاثي عفوا هي 14 بابا، وقال بعض أربع مع عشري، وليس ما قال صحيحا فدري كما قال الكوهجي في نظم هذا المتن. هنا هذا ما مشى عليه الناظم أنها 12 بابا، هناك من ذهب إلى أنها 14 بابا ووزنا. على كل، النوع الأول هو الرباعي، بمعنى هنا إذا قلنا الرباعي يعني المزيد بحرف، الثلاثي المزيد بحرف، الثلاثي المزيد بحرف هو ثلاثي من جهة الأصول لكنه رباعي بزيادة ماذا؟ بزيادة حرف واحد، بزيادة حرف واحد، وهو ثلاثة أبواب، أي الرباعي ثلاثة أوزان، الرباعي ثلاثة أبواب، لأن هنا يعني هنا لابد من التفصيل. قوله أول ثلاثة أنواع، أنواع فعل الثلاثي المزيد ثلاثة أنواع، النوع الأول ما زيد فيه حرف، النوع الثاني ما زيد فيه حرفان، النوع الثالث ما زيد فيه ثلاثة أحرف. الآن شرع في بيان النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد، إذن هو الثلاثي المزيد بحرف، أي هو الذي على أربعة أحرف، ثلاثة أصول وحرف مزيد. ما هي أوزانه؟ ما هي أبوابه؟ أبوابه ثلاثة. هنا الآن سيشرع في بيان هذه الأبواب وهذه الأوزان. فقال الباب الأول، الباب الأول أي الوزن الأول من أوزان الفعل الثلاثي المزيد بحرف، وهو كما قلنا رباعي، ثلاثة أصول وحرف زائد. طبعا أكرر الكلام كثيرا حتى تتضح المسائل بالنسبة لكم في مثل هذه الأبواب المهمة في علم التصريف. قال الباب الأول، وهو طبعا مبتدأ، الباب مبتدأ ونعته الأول، أفعل يفعل إفعالا، هذه طبعا هو خبر المبتدأ، إذن الوزن الأول هو أفعل، طبعا أفعل في الماضي، يفعل إفعالا. ما نلاحظه في هذا في بيان الأبواب المزيدة، في بيان أبواب الثلاثي المزيد والرباعي المجرد وما ألحق بالرباعي كما سيأتي، وما وبالنسبة أيضا للرباعي المزيد، سنلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لنا الماضي الماضية، وسيذكر لنا المضارعة، وسيذكر لنا المصدر، بخلاف ماذا؟ ما فعله في الباب، ماذا؟ في باب التصاريف الستة، أي في باب الثلاثي المجرد، فإنه اقتصر على ذكر ماذا؟ على ذكر الماضي والمضارع، وبين طبعا اختلاف التصاريف، اختلاف تصريف عين المضارع، يعني اختلاف تصريف عين الماضي كما هو واضح من ذكرنا مما ذكرناه، فعل يفعل ويفعل ويفعل إلى آخر الأبواب الستة التي ذكرناها. في الأبواب هذه الآن التي ستأتي معنا إلى يعني كل ما سيذكره يعني هنا في الثلاثي المزيد وفي الرباعي المجرد وفي الرباعي المزيد وفيما ألحق بالرباعي، كل هذه الأبواب التصريف في المضارع مقيس لا إشكال فيه، وليس عندنا إشكال هنا ولا وليس عندنا خلاف في تلك التصاريف. فأفعل مثلا كل مضارعه لابد أن يكون على يفعل، ليس عندنا إشكال في هذه المسألة، وكل هذا مقيس. فتصاريف أو تصريف الفعل الماضي بالنسبة للمزيد من الثلاثي مقيس، بالنسبة للمزيد من الرباعي أيضا مقيس، بل بالنسبة للمجرد الرباعي أيضا مقيس، دحرج يدحرج. إذن فهذا واضح. هناك أمر آخر أن هنا زاد المصادر وبين لنا المصادر، وهذا سيأتي ذكره، بخلاف الأفعال في الأبواب الستة الماضية لم يذكر لنا المصدر المصادر، وسنذكر سبب ذلك. فقال أفعل يفعل إفعالا، إذن أفعل يفعل إفعالا، أفعل في الماضي، يفعل في المضارع إفعالا، هذا واضح أنه هو المصدر. موزونه أكرم يكرم إكراما، هذا هو مثاله، أكرم يكرم إكراما على أربعة أحرف بالهمزة والكاف والراء والميم أفعل. نلاحظ هنا في الميزان الصرفي أن المزيد، أن الحرف المزيد نذكره بلفظه، نذكره بلفظه. هنا المزيد ماذا؟ هي الهمزة، فذكرنا الهمزة في الوزن، فذكرنا الهمزة في الوزن، فقلنا أكرم على وزن أفعل، ذكرنا همزة مفتوحة في أول الفعل كما ذكرت. فهذا هو الأصل في الميزان الصرفي أن المزيد يذكر بلفظه، استفعل استخرج على وزن استفعل، أضفنا همزة الوصل والسين والتاء أيضا في الوزن. فقط في حال تكرر أو في حال تكرار، في حال تكرار أصل من الأصول وهذا سيأتي قريبا، لا نذكر ذلك ماذا بلفظه، بل نقوم بماذا بتكرار ذلك الأصل كما سيأتي في باب فعل قريبا بإذن الله تعالى. طيب، قال أفعل يفعل إفعالا، موزونه أكرم يكرم إكراما، وهكذا أخرج يخرج إخراجا، وسمي ما شئت، فإن ماذا؟ فإن المضارع واحد. وهنا ماذا نلاحظ؟ طبعا أنا نواصل في كلام المصنف ثم أعود إلى مسألة مهمة. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، إذن علامته ما هي؟ علامته أن يكون ماضيه، أن يكون ماضي هذا الباب الأول على أربعة أحرف. ما هي هذه الأربعة الأحرف؟ ثلاثة أصول، مثال أكرم، الكاف أصل والراء أصل والميم أصل، لأن أصل الفعل الثلاثي منه ماذا؟ كرم، كرم فعل من باب فعل، فهذا إذن هو الثلاثي منه، فالكاف أصل والراء أصل والميم أصل، زدنا عليه وأضفنا إليه ماذا؟ همزة، ولذلك قال بزيادة الهمزة في أوله، ثلاثة أصول الكاف والراء والميم، في أخرج الخاء والراء والجيم على سبيل المثال، وهكذا سمي ما شئت، أقسم أعلم إلى آخره، بزيادة الهمزة في أوله، أوله همزة، وهذه الهمزة هي همزة قطع، همزة القطع تزاد في الأفعال في موضع واحد وهو في الفعل الثلاثي المزيد بحرف، هذا في وزن أفعل، في وزن أفعل الهمزة هنا هي همزة قطع وليست همزة وصل، بمعنى أنها تثبت في الابتداء وتثبت عند الوصل والدرج في الكلام، هذه إذن هذا أمر. طيب، هنا بالنسبة للمضارع نلاحظ أفعل عندنا ماذا؟ يفعل، طبعا الأصل فيه أنه يفعل، لكن طبعا ثقل ذلك، يعني في المتكلم ماذا سيقول؟ أفعل أكرم، وفي هذا ثقل، وفي هذا ثقل، فهنا طبعا حذفت هذه الهمزة في حال ماذا؟ في حال المضارع بالنسبة للمتكلم، وقيس عليها غيرها، وقيس عليه غيره من الأفعال، فالأصل أفعل، لكن هنا طبعا أكرم، فهذا طبعا فيه ثقل، وهذا طبعا فيه ثقل لتوالي همزتين، همزة مضمومة وهمزة مفتوحة، كذلك في بقية الأفعال الأصل يؤكرم تؤكرم يؤفعل، لكن هنا أيضا حذفوها، يعني كما حذفوها بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للمتكلم. طيب، الملاحظ أيضا هنا أن أفعال المضارعة تضم، وخذها قاعدة، أن أحرف المضارعة، نتكلم هنا عن حرف المضارعة، أفعل يفعل وتفعل ونفعل وأفعل، أنيت يعني هذه الأحرف الأربعة، بالنسبة للرباعي المزيد أو المجرد كما سيأتي في باب فعل لا ودحرج، أحرف المضارعة لابد أن تضم، ولذلك هي قاعدة، أحرف المضارعة بالنسبة للثلاثي المجرد وللثلاثي المزيد هي ماذا؟ هي مفتوحة، فعل يفعل يفعل يفعل إلى آخره، طبعا فعل يفعل واضح، كذلك ما سيأتي نحو انفعل ينفعل، باستثناء الثلاثي المزيد بحرف، فإن أحرف المضارعة مضمومة: أفعل يفعل، أخرج يخرج، نخرج تخرج إلى آخره. كذلك سيأتي أيضا في باب الرباعي المجرد. إذن أحرف المضارعة لابد أن تضم في ماذا؟ في حال الرباعي المجرد أو الثلاثي المزيد بحرف، هذا واضح. طيب نعم، قال هنا إفعالا، إفعالا هو المصدر، إفعالا هو المصدر. ولذلك ابن مال قال: وأجمل إجمالا من تجملا تجملا، ذكر طبعا. هنا قلت لماذا ذكر هنا مصادر الفعل الثلاثي المزيد ولم يذكر مصادر الفعل الثلاثي المجرد؟ السبب أن مصادر الفعل الثلاثي المزيد والرباعي المزيد بل والرباعي المجرد أيضا أنها مقيسة. أما مصادر الأفعال الثلاثية المجردة فاختلف فيها النحاة وعلماء الصرف، فبعضهم قال هي مقيسة وشذ ووقع الشذوذ فيها أيضا، وبعضهم قال هي ليست مقيسة بل هي على السماع. لذلك الناظم قال: ومصدر أتى على ضربين ميمي وغيره على قسمين من ذي الثلاثي فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع. من ذي الثلاثي فالزم الذي سمع، يعني السماع هنا، وما عداه أي ما عدا الثلاثي من الثلاثي المزيد أو الرباعي المجرد والمزيد فالقياس فاتبع، يعني اتبع القياس، فهي مقيسة. ولذلك كل مصدر على وزن ماذا؟ كل فعل على وزن أفعل فمصدره على وزن إفعال. تقول: أخرج إخراجا، أكرم إكراما، إلى آخره. نعم طبعا يكون على أيضا على إفعال طبعا، مثل أقام إقامة. فالأصل طبعا هنا أصل طبعا ابن مال قال: ثم أقم إقامة. فأصل أقم أقوم كأكرم. طبعا مصدره ماذا؟ مصدره إقوام، هذا هو الأصل، مصدره إقوام. هنا اعتلت الواو بالنقل والقلب فاجتمع ألفان إقوام، قلبت الواو طبعا هنا ماذا؟ قلبت الواو ألفا، فأصار عندنا ألفان. فهنا طبعا حذف أحد الألفين فصار إقاما، صار إقامة، من إقوام صار إقامة. ثم أتي بالتاء عوضا عن المحذوف، لما حذفت إحدى الألفين فجاء ماذا؟ بالتاء عوض، فقلنا إقامة. فهذا طبعا فيما هو على نحو طبعا كما قلنا أقام إقامة. طبعا أقام أصلها طبعا هي يعني أقام أقوم، هذا أصل أقام أقوم أفعل. طيب ثم قال: وبناءه للتعدية غالبا يعني الأكثر أن يكون للتعدية، أن يتعدى إلى ماذا؟ أن يتعدى إلى مفعوله. طبعا أصل كرم زيد، فتقول: أكرم عمرو زيدا. فهنا تعدى بالهمزة، التعدية بالهمزة مشهورة. طبعا الأصل في أفعل أنه يؤتى به للتعدية، جلس زيد تقول: أجلست زيدا. فالهمزة هنا هي همزة التعدية، وهي طبعا الغالب في أفعل. نعم، وذاك النظم قال: أفعال في غالبه للتعدية كمثل: أجلس من أراك الأرضية. طبعا تكون أيضا للتعريض، لتعريض الشيء للشيء، مثل: أبعت الغلام أي عرضته للبيع. وتكون طبعا للصيرورة إذا صار الشيء ذا كذا، مثلا أغد البعير إذا صار ذا غدة. تكون أيضا للسلب والإزالة، شكى فأشكاه أي زال شكواه. تكون بمعنى الدخول في الشيء، أظلم إذا دخل في الظلام. تكون بمعنى فعل ولم يؤت بفعل منه، مثل: أشفق لم يسمع شفقة. وتكون بمعنى فعل وفعل منها موجود، مثلا قاله البيع وأقاله. طبعا المعاني كثيرة طبعا تذكر هذه في أبواب التصريف. نعم، بعد ذلك طبعا قال مثل لنا قال: مثاله مثال المتعد نحو: أكرم زيد عمرو. أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل، وعمرو مفعول به، أصل كرم زيد. مثال لازم. أصبح الرجل أي دخل في الصبح، أصبح مثل أظلم. أصبح الرجل أصبح فعل ماضي مبني على الفتح، والرجل فاعل، إذن هو لازم، هو لازم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا. الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، إذن هذا من الثلاثي المزيد بحرف، زيد فيه حرف واحد، ماضيه فعل بتشديد العين، مضارعه يفعل بتشديد العين تفعيلا المصدر. فيفعل هنا مقيس، يعلم، يفرح، يكذب، يفسق إلى آخره، طبعا من الأمثلة، فهو مقيس دائما. أوله مضموم، أحرف المضارعة أنيت كلها مضمومة كما تقدم معنا في نحو أكرمة، وكذلك طبعا ما قبل الأخير فإنه مكسور، يفعل مكسور مع التضعيف. موزونه فرح يفرح تفريحا، فرح يفرح تفريحا. ماذا نلاحظ هنا؟ أنه على أربعة أحرف، ولذلك قال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف. طبعا إذا قلنا أربعة أحرف فهو ثلاثي، الأصل هو ثلاثي، فهو ثلاثي مزيد بحرف واحد، ولذلك قال بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين. بين هنا أين الزيادة؟ في أفعل قال بزيادة همزة في أوله، هنا الزيادة بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله. وهنا سنأتي إلى ماذا؟ إلى الزيادة إذا كانت من جنس عين الفعل. الزيادة إذا كانت من جنس عين الفعل مثل هنا فرح، الزيادة هنا ماذا؟ هي راء مضاعفة، راء مشددة، الراء مشددة هي راءان. فالزيادة هنا كانت من جنس ماذا؟ كانت من جنس عين الفعل. الأصل فعل فارحة، فلما قلنا فرح ما الذي حصل؟ زدنا حرفا، لكن الحرف الذي زدناه ماذا؟ هل هو من حروف سألتمونيها؟ لا، ليس من حروف سألتمونيها. لذلك قلت لكم في الميزان الصرفي عند وزن الفعل الذي زيد من جنسه، إذا زيد حرف من جنس حرف أصلي فإنه في حال الميزان الصرفي نقوم بتضعيف ذلك الحرف. فالأصل فرح فاعلا، لما قلنا فرح صار الوزن ماذا؟ فعالا. ففي الميزان الصرفي ماذا؟ قمنا بزيادة عين أخرى من جنس تلك العين، ذاك الأصل راء، زدنا راء أخرى، فنقول هنا في الميزان يفعل، فعل يفعل. إذن هنا ليس من حروف سألتمونيها، إذن حروف سألتمونيها هنا تستثنى، زيادة هنا من جنس ماذا؟ من جنس أصل من أصول ذلك الفعل، وهو هنا العين. بين هنا طبعا أنها طبعا بين الفاء والعين، بين الفاء الذي هو الحرف الأول، وبين العين الذي هو الحرف الثاني، من جنس عين فعله، من جنس عين فعله. هنا طبعا المصدر عندنا التفعيل، لذلك ابن مالك قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، كقدس التقديس، فقدس قدس طبعا كقدس التقديس، نعم قدس يكون من باب ماذا؟ من باب فعل، من باب فعل، الدال مضاعفة. نعم، فهنا إذن ما كان على فعل فمصدره ماذا؟ مقيس على التفعيل، على التفعيل. هذا إذا كان صحيح اللام، إذا كانت لامه حرفا صحيحا وليست لامه حرف علة، كذب تكذيبا، كلم تكليما، وهكذا علم تعليما، فهنا المصدر ماذا؟ المصدر على وزن التفعيل، فعل يفعل تفعيلا. أما إذا كان طبعا إذا كان معتل اللام، فعل إذا كان معتل اللام فمصدره المقيس تفعيلا، فمصدره المقيس ماذا؟ على وزن تفعيلا. مثل على سبيل المثال زكى تزكية، زكى تزكية، فالتزكية ماذا؟ زكى لامه ماذا؟ لامه حرف علة، لامه حرف علة، فجئنا به في المصدر على وزن ماذا؟ على وزن تفعيلة، زكى تزكية وغطى تغطية إلى آخره. فهذا إذن ما يتعلق بماذا؟ بمصدر فعل، إذن هو مصدر ماذا؟ مصدر مقيس. قال هنا وبناؤه للتكثير غالبا، أي يؤتى بناؤه طبعا للتكثير طبعا التكثير في ماذا؟ قال وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، أي أكثر من التطواف بالكعبة وأكثر من الطواف بالكعبة، إذن هنا تكثير في الفعل. وقد يكون التكثير قال هنا وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، أي ماتت إبل كثيرة كثر موت الإبل. وقد يكون التكثير في المفعول نحو غلق زيد الأبواب أي أغلق أبوابا كثيرة، هذا هو طبعا ما أراده المصنف هنا بالتكثير، ففعل له جملة من المعاني. نعم ما ذكره هذا هو الغالب، لذلك قال الناظم فعل في الغالب للتكثير كفعل كفتح الأبواب للتعمير، كفتح الأبواب للتعمير. نعم فطبعا هو إذا كان لازما كان التكثير في فاعله، هذا الذي ذكره بعض شراح الشافعي لابن الحاجب، أنه إذا كان الفعل لازما كان التكثير في فاعله، نحو جولت طوقت طوفت طوفت وجولت أكثر من الجولان ومن الطواف. وهذا بعضهم قال فيه نظر، لأن التكثير في حقيقة الأمر ليس في الفاعل بل في الفعل، التكثير في الفاعل هنا وليس في الفعل، وليس في أن التكثير في الفاعل، أن التكثير في الفعل وليس في الفاعل. بعض الشراح ممن شرح الشافية انتقد هذا القول، وهو أنه إذا كان لازما كان التكثير في فاعله، بل قال هنا طبعا أن التكثير في ماذا؟ في الفعل، يعني هنا ما أكثرت الجولان، هنا طبعا التكثير في الفعل وهو فعل الجولان وهو الجولان، وطوفت هو الإكثار من الطواف، فهذا في الأصل هو للفعل وليس للفاعل. طبعا من المعاني التي تجيء لها فعل يجيء لها فعل يكون للنسبة، يكون ماذا؟ يكون للنسبة، مثل فسقته أي نسبته للفسق، نسبته للفسق. يكون أيضا بمعنى التنحية، قذيت عينه إذا أزلت قذاها، إذا أزلت قذاها. طبعا هو أيضا يؤاخي أفعل في التعدية، يكون للتعدية، لأن لذلك الفعل الملازم بماذا يعد؟ يعد بالهمزة، ويعد أيضا بالتضعيف، مثل فعل هذا تضعيف، هذه الشدة تشديد هذا. لذلك الناظم قال صاحب ناظم المقصود قال بالهمز والتضعيف عدي ما لازم، وحرف جر إن ثلاثيا وسم، أي التضعيف يعني التعدية تكون بالهمزة مثل أكرمة، وتكون بماذا؟ بالتضعيف مثل فرح وكذب، ويكون أيضا بحرف الجر. فطبعا مثل فرحة الأصل هو لازم، فرح زيد، فتقول فرحت زيدا. نعم وطبعا المعاني كثيرة كما قلنا، فقط هو يذكر بعضها. مثلا بعد ذلك قال في قال نعم ذكرنا هذه الأمثلة، طوف زيد الكعبة، كل هذا طبعا واضح ومر معنا، غلق زيد الأبواب وموت الإبل. ثم ذا الباب الثالث من أبواب الفعل الثلاثي المزيدي بحرف واحد، وقال هنا فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا. نعم الباب الثالث فاعل، الباب الثالث يعني من أبواب الرباعي، من أبواب الرباعي أي الثلاثي المزيدي بحرف، فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا. ففاعل هذا واضح الماضي، ويفاعل المضارع، ومفاعل وفعالا وفعالا هي المصادر، لكن ليست كلها مقيسة. قال موزونه قاتل يقاتل مقاتلة إلى آخره طبعا، وقتالا وقتالا، هذا طبعا يعني مثال لماذا؟ لمثال لفاعل، مثال لفاعل. أصوله ثلاثة، الأصل قتل، فلما قلنا قاتل زدنا ألفا، والألف من حروف ماذا؟ من حروف سألتمونيها، من أحرف الزيادة كما هو واضح. فقال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف، هو طبعا على أربعة أحرف، ثلاثة أصول: الفاء والعين واللام، القاف والتاء واللام كما في قاتل، لكن بزيادة الألف، زدنا الألف هنا بين ماذا؟ بين الفاء والعين، هنا يبين موضع الزيادة، هي واضحة، يبين موضع الزيادة، وهي قاتل فاعل فاعل، هذا المد زائد. طبعا هي الزيادة لابد أن تكون لمعنى، لذلك قاعدة تصريفية مشهورة، الزيادة في المعنى في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هذا هو الأصل. يحصل نعم يحصل يعني ما هو نادر وقليل أن تكون الزيادة يعني بمعنى تكون الزيادة بمعنى الثلاثي، أي بمعنى المجرد، بمعنى غير المزيد، هذا يقع، لكنه ليس أصلا، فالأصل ماذا؟ فالأصل هو يعني إذا زيد حرف أو حرفان فالزيادة تكون لمعنى، زيادة تكون لمعنى كما هو واضح وبين معنى، تبين معنى. أفعل تكون للتعدية، تكون للإزالة، تكون للدخول في الشيء، فعل يكون للنسبة، يكون للتعدية، يكون إلى يعني المعاني كثيرة كما ذكرنا. طيب هنا الماضي فعل مضارعه يفاعل، هذا مقيس، مضارعه يفاعل، فهذا إذن واضح أنه مقيس. حرف المضارعة مضموم كما هو واضح، يفاعل أفاعل نفاعل الأخير، وما قبل الأخير فهو مكسور، فهو يعني مكسور هنا يفاعل يفاعل. المصدر هنا قال مفاعلة وفعالا وفعالا وفعالا. ابن مالك قال في الألفية لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة، لم يذكر الفعال، فالفعال قليل. فعال يعني بياء بعد الفاء المكسورة، هذا قليل. وعندنا الفعال وعندنا المفاعلة، عندنا الفعال وعندنا المفاعلة. طبعا هو هنا مثلا في قتال سمعت هذه الأوزان، سمعت المفاعلة المقاتلة والقتال والفعال وقتالا أي الفعال. وعندنا مثلا في الفعال عندنا الخصام، خاصم خصاما ومخاصمة أيضا. طبعا الأكثر في فاعل أو المصدر اللازم المقيس لفاعل هو المفاعلة، هو المفاعلة، المقاتلة والمخاصمة إلى آخره، هذا هو اللازم وهذا هو الأكثر وهذا هو المقيس وهذا هو المقيس. لكن أحيانا قد ماذا يعني أحيانا يأتي على الفعال، لكنهم قالوا لا يتركون المفاعلة، أي لابد من المجيء فاعل على المفاعلة، فاعل لابد أن يكون المصدر على ماذا، على مفاعلة. قد يتركون الفعال نعم، ومن باب أولى أن يتركوا الفعال، هذا واضح، ومن باب أولى أن يتركوا الفعال الذي طبعا بياء بعد فاء مكسورة، هذا المصدر يعني أيضا يعني قد يتركوا في أحوال كثيرة. والمفاعلة قالوا أيضا، قال بعض النحاة أن المفاعلة تنفرد فيما فاؤه ياء، الفعل الذي على وزن فاعل وفاؤه ياء هذا يكون ماذا، يكون على ويكون مصدره على وزن مفاعلة ولا يأتي مطلقا على وزن فعال. مثال ياسر، ياسر على وزن ماذا، على وزن فاعل، فاؤه ماذا، فاؤه ياء، فمصدره لا يكون إلا على ماذا، إلا على مياسرة مفاعلة. وندر كما ذكر ابن سيده، ندر قولهم ياومه مياومة، ياومه هذا طبعا يعني ياومه مياومة، فهنا طبعا ندر الفعال فيه، جاء فيه على وزن الفعال لكنه نادر وقليل. إذن فالمفاعلة انفردت في الغالب فيما ماذا، إذا كان فاؤه ياء فإنه يؤتى ماذا، يؤتى إذا كان الفعل على وزن ماذا، على وزن فاعل، وكانت فاء هذا الفعل ياء فهنا ماذا، يؤتى بالمصدر على وزن ماذا، على وزن مفاعلة. إذن في الجملة هنا باختصار أن فاعل، أن مصدر فاعل هو ماذا، هو المفاعلة. نعم يوجد الفعال ويوجد أيضا فعال، لكن الذي لا يترك هو وزن ماذا، هو وزن المفاعلة، مثل المقاتلة ومثل ماذا، ومثل المخاصمة. قال وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا، بناء ماذا، بناء فاعل، يعني هنا يتكلم عن ماذا، يتكلم عن معاني، معنى فاعل. فاعل الأصل يؤتى به للمشاركة بين الاثنين، وبناؤه كائن يعني للمشاركة بين الاثنين غالبا، بين الاثنين غالبا. قاتل زيد عمرا، فالقتال حصل من زيد وعمر، إذن وقعت هنا المشاركة، وقعت هنا المشاركة، فكلاهما في المعنى فاعل، كلاهما في المعنى فاعل، لا من جهة اللفظ طبعا واضح، أحدهما فاعل والآخر مفعول. قاتل زيد عمرا، قاتل فعل ماضي، وزيد هو مثل هنا مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا، فزيد وعمر كلاهما فاعل في المعنى، كلاهما وقع منه القتال، لكن من جهة اللفظ زيد هو ماذا، هو الفاعل، وعمرا هو المفعول به، فهذا إذن مشاركة بين الاثنين. وقد يكون للواحد، قد يأتي هنا فاعل للواحد مثل قاتل الله زيدا أو مثل ما مثل هنا قال ومثال الواحد نحو قاتلهم الله. هنا طبعا مستحيل نقول هنا قاتل يكون ماذا؟ يكون للمشاركة بين الاثنين، فهذا لا يقال. طبعا قاتلهم الله هنا طبعا يعني الفعل هنا من الباري سبحانه وتعالى. طبعا المعاني كما قلنا طبعا هو ذكر ناظم قال ينسب في فاعله أصله إلى مشارك لغيره مسجلة، نعم لغيره مشارك لغيره مسجلة صاحب نظم الشافية، فعكسه يلزم بالتضمن كنحو بحثت للتفطن. على كل نعم طبعا يمكن أن يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى فعل. ضعفت بمعنى ضعفت. طبعا الأمثلة كما قلنا طبعا الأمثلة تكون يعني للمعاني هي كثيرة، لكن هم دائما يعني في كتب الصرف يذكرون أهمها أو أكثرها. طبعا هنا في هذا الكتاب وفي هذا المصنف صاحبه ماذا ذكر؟ يعني معنى واحد في الغالب يذكر معنى واحدا وهو المعنى المشهور، كما هنا طبعا ذكر يعني ما يتعلق مثلا بفاعل، ذكر المشاركة في الفعل بين الاثنين. مثلا سيأتي في انفعل أنه سيذكر ماذا؟ ما كان للمطاوعة إلى آخره. طبعا بما أنه كتاب للمبتدئين فلا يتوسعون ماذا؟ لا يتوسعون في معاني هذه الأفعال وهذه المصادر. ونقف اليوم هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.